لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكت واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا من الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.

اللهم أسكنه بالقرآن الظلل وألبسه بالقرآن الحلل. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازيه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إنك أنت الغني عن عذابه فلا تعذبه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا جئناك شفعاء فشفعنا فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين أجمعين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ووفق ولاة المسلمين إلى ما فيه الخير والفلاح. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. عشنا وتعايشنا مع دقة الآداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت. قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية فضيلة القارئ الدكتور طه النعماني القارئ والمقيم بالفيوم بعدما أفاض عليه رب العالمين من فيوضات القرآن والتي نقلت على أسماعكم من داخل هذه الفراشة الذهبية الفهد إدارة الحاج صدقي أبو سيد أحمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لو شرف القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. نقلت على أسماعكم من خلال هذه الهندسة الصوتية إدارة المهندس عبد الحميد أبو زيد طاقم الضيافة للخدمات الفندقية إدارة الأستاذ أحمد حسن سلام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سلام الله عليكم ورحمته.